أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ لا تمدن عينيك ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لنسألنهم أجمعين عما يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن إنا كفيناك المستهزئين أه

عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومما تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء خلق الإنسان والنجم والشجر يسبحان